السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور، برحب فيكم بالرسالة للسوريين، كل السوريين وين ما كانوا بالداخل السوري، بالمخيمات، بالمغتربات، وبشكركم كثير على المتابعة الحقيقة الكبيرة لكل المواقع اللي عم بتبث البودكاست، سواء كانت أبل آيتون ولا جوجل بودكاست ولا سبوتيفاي أو ساوند كلاود. وبحب ذكر انه فيها كمان حتى ميزت انه تسرع الوقت الحضور، وبالتالي فيك تختصر الوقت بحوالي الثلث. ايضا بشكركم وبطلب انه توزعوا هالرابط لرفقاتكم لحتى تعمل فائدة. هالاسبوع ما كان في حدث مفصلي محوري ممكن يغير يعني الواقع في سوريا، لكن في عشرات الأحداث، في عشرات القصص والأخبار اللي رح نذكرها اليوم، كل منا مهم وضروري أن نعرفه لحتى ونعرف خلفيته، لأنه له تداعياته اللي بدها تكون في المستقبل. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن. خلينا نبلش رأسا مباشرة، نبدأ الذكرى. الأسبوع كان فيه الذكرى 7 لمجزرة الكيماوي اللي ارتكب النظام بالغوطة وراح ضحيتها 1400 شهيد من مختلف الأعمار ورجال ونساء وكبار وأطفال. كان فيه لقاء حقيقة صوت وصورة مع رائد منشق اسمه أحمد حزرومي، يعني بيأسي اللقاء، بيشرح فيه كيف فقد هو 36 شخص من يحملوا نفس اسم عائلته، ومنهم بنتينه ومرته وأبوه وأخوه، فمأساة كبيرة. أيضا هالأسبوع كان في الذكرى الثالثة لوفاة الفنانة فدوى سليمان اللي كمان خسرتها الثورة، وكانت حقيقة علم عن تآخي ومحبة كل مكونات الشعب السوري. النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها هي تداعيات انفجار بيروت على الشعب في سوريا، كيف أثر بشكل مباشر، بلشت تطلع النتائج. هذا الشيء اللي كان نحن متوقعينه لكن الآن بلش يظهر بشكل مباشر، يعني تعطل أول شيء مرفق بيروت، هذا أدى إلى ضعف استيراد المواد وإدخالها إلى سوريا. كان في مواد للتجار ورجال الأعمال الكبار كانت مخزنة قيد الإخراج، وقيد تأخرت شوي بسبب عدم إمكانية المصارف، كانت عندها مشكلة في لبنان وحتى الآن في عمليات تحويل القطع الأجنبي، وبالتالي أخر وجود البضائع، وقدرت حقيقة قيمتها بعدد من مئات ملايين الدولارات، أرقام مرعبة يعني بتصل إلى حدود نص مليار دولار. أيضا الانفجار بيروت سوف يربك حزب الله ودوره العسكري في سوريا، لأنه رح ينشغل في قضايا داخلية كبيرة كتير، وشفنا الآن بلشت تشكيل حكومة جديدة وفيها مشكلة. أيضا الآن روسيا عم تحاول تعمل أنه يتم اعتماد مرفأ اللاذقية بدلا من مرفأ بيروت من أجل إدخال المساعدات الإنسانية سواء لسوريا أو الحركة الأعمار اللي بدها تكون في بيروت. لكن الشيء المباشر اللي أمس المواطن السوري مباشرة يلاحظه هو في كل المناطق والمحافظات السورية، أنه بعد 5 أيام من مؤسسة التجارة كانت عم توزع الرز والسكر لبونات شهرين آب وإيلول أغسطس وسبتمبر، توقفت بسبب انتهت المواد المخزنة عندها من الرز والسكر، والتعليل كان انه الشركة اللي كانت متعاقدين معها لحتى تجيبهم وقفت، وبالتالي رفعوا عليها دعوة. طبعا هني ما ذكروا انه الشركة وقفت ليش، لانه كانت عندها بضاعة مخزنة في مرفأ بيروت وكانت متعاقدة على انه يجي شحنات اخرى كلها وقفت، وبالتالي صار المواطن بدل ما يدفع بالكرت 500 ليرة حق كيلو السكر صار لازم يدفع 1400 بالسوق برا، وبدل ما يدفع لكيلو الرز 600 ليرة صار بده يدفع بحدود 2000. وهذا الشيء ينطبق ايضا حتى على الزيت النباتي اللي كمان اللي صار فيه كمان في مشكلة. النقطة الثالثة اللي هي الحجز، تم الحجز على أموال وزير التجارة الداخلية السابق اللي هو الدكتور عبد الله إبراهيم الغربي، وهي عملت ضجة كتير كبيرة لأنه هو سلفه للوزير الحالي اللي مشهور كتير ومرشح لمناصب كبيرة، فيعني مو بس هو، مع أيضا لمدير عام السورية للتجارة السابق عمار محمد محمد، والاسم المشهور الكبير كتير كان بين رجال الأعمال اللي توفى من فترة حوالي سنتين اللي هو أبو علي اسمه وهيب مرعي. إذن القصة وحكموا على كل ورثته لمرته ولأولاده للتاجر وهيب مرعي. إذن وأربع عاملين إضافة موجودين سواء في وزارة التموين مؤسسة التجارة الداخلية والمؤسسة السورية للتجارة. شو السبب؟ هلا هن ما حكوا ان فرضوا عليهم غرامة اجماليتها بين ضمان حقوق الخزينة والغرامات والرسوم اللي متوجبة بحدود 7.7 مليار ليرة سوري. اللي ما ذكروه في الإعلام اللي نحن رح نقول لكم إياه أنه هو الوزير الغربي عطى موافقة استيراد لوهيب مرعي وتم تقاسم الأرباح لا حتى يستورد لحوم، وهي كانت خلافاً لكثير وتجاوزاً لعدد من القرارات لرئاسة مجلس الوزراء. أيضاً في نقطة تانية اللي ليش حركوا عليه للوزير الغربي وما نيموا له إياها، لأنه هو كان مقترح بال2016 أنه يضعوا باركودات على البضائع المستوردة كلها، وبالتالي ما بقى يقدروا يتمكنوا المهربين يعني بسهولة يهربوا البضاعة ويحطوها تحت اسم بضاعة مستوردين بشكل نظامي، لأنه صار تنكشف فيها فارق بالباركود، لذلك ضلوا ساكتين عليه لحتى بعدين عملوا له المشكلة. اليوم الاثنين أيضا بدأت اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف. اللي صار شو فينا نحكي عن هالاجتماعات؟ خلينا نقول الخميس الماضي اجتمع وزير الخارجية التركي مع رئيس الائتلاف ومع رئيس هيئة التفاوض السورية ومع رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وناقش معهم كل القضايا السورية اللي والتعاون التركي، وقرر انه يدعمون، وحكى عن قضية شو ممكن القضايا اللي تنطرح في اللجنة الدستورية. ايضا السفير الامريكي جيمس جيفري والموفد الخاص لسوريا جوي ريبورن سافر نهار السبت لجنيف، والتنين رح يلتقوا والثلاثه رح يلتقوا مع نظرائهم ومع جي بيترسون اللي هو موفد الامم المتحده لسوريا، ورح يتناولوا قضيه دفع الحل السياسي. رح يسافروا الاثنين جيفري وريبورن يوم الأربعاء لإسطنبول لحتى يجتمعوا مع الائتلاف ومع هيئة التفاوض ومع المجتمع المدني ويحكوا عن قيصر وحملة الضغط الأمريكية، وبيطلعوا الخميس والجمعة على أنقرة لحتى يجتمعوا مع مسؤولين الاتراك ويناقشوا قضية الحل السياسي وكيف ممكن يهزموا داعش وكيف التعاون الثنائي بين أمريكا وتركيا من أجل ضمان استقرار سوريا، وبيرجعوا السبت على أمريكا. أيضا السبت أول مبارح كمان اجتمع أنس العبدي رئيس هيئة التفاوض مع هادي البحرة رئيس اللجنة الدستورية عن جانب المعارضة مع السيد جي بيترسون، وناقشوا أيضا شو القضايا اللي بدهم يطرحوها. الجولة رح تستمر أسبوع خلافا لما كان يرغبه موفد الأمم المتحدة، لأنه النظام رفض أنه يعملها أسبوعين لحتى ما يطلعوا بشيء مهم. ايضا خولة مطر نائبته لجير بيترسون انجرحت بانفجار بيروت وبالتالي ما قدرت تحضر، والوفد السوري اجى بطائره خاصه وانفحص قبل ما يطلع من مطار دمشق، وانفحص وقت اللي وصل على ايضا مطار جنيف. اذا هي بخصوص اللجنه الدستوريه. النقطه اللي كمان عملت ضجه بهالاسبوع اللي هي المساعدات اللي عم تسرق من مساعدات وهبات الصليب الأحمر، لجنة الصليب الأحمر الدولية عبر الهلال الأحمر السوري لكل الشعب في سوريا، ولضمن بند مساعدات إنسانية غير مخصصة للبيع تم اكتشاف كثير من البضاعة التي تصدر من سوريا، اكتشف السوريين في ألمانيا، وقت اللي فتحوا الكرتونات طلع مكتوب عليها من جوا مساعدات إنسانية غير مخصصة للبيع، وهي مهدات من لجنة الصليب الأحمر الدولي للشعب السوري، وبالتالي أثاروا كتير من يعني الاستياء، وقرروا حتى يرجعوا البضاعة مهما كلفتهم لحتى تروح لشعبنا اللي بيستاهله سواء في المخيمات أو الداخل السوري. جزاهم الله خير، لأنه هاي نقطة فعلا مهمة، لكن بتبين قديش الشبيحة والنظام السوري يعني حقيقة حتى المساعدات الإنسانية عم بسرقها ويبيعها. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن. أيضا في نقطة مهمة أنه إيهاب مخلوف تم تكليفه من قبل وزارة الاقتصاد بأنه هو يدير بدلا عن أخوه رامي مخلوف بالمناطق الحرة اللي بعد ما سحبها والأسواق الحرة بعد ما سحبها من أخيه رامي مخلوف. ليش؟ هاي فيها كتير كتير مهمة أنه نشرحها، خلفياتها ما انشرحت ولا بأي وسيلة إعلامية. النظام دائما بيحرص انه اذا عمل مشكله مع عائله معينه دائما يستقطب عدد من افرادها لحتى ما يخلي كل عائله ضده، او ما يقول العائله انه هو ضدنا او ضد نحن ما نمثل في طائفه معينه او ضد مدينه معينه. لذلك بنشوف وقت اللي علق مع رفعت الاسد وطرده خارج سوريا ضل عدد من ابنائه داخل سوريا وضلوا يشتغلوا بشكل نظامي وفتح لهم المجال كأنه ما في شيء. أيضا بعد ما قتلوا لمحمود الزعبي رئيس مجلس الوزراء بتلاحظ ابنه مفلح ضل في سوريا وضل يشتغل وضل قريب من النظام. نفس الشيء وقت بعد ما توفى أبو بائل محمد ناصيف تم إبعاد كل أفراد عائلته من كل المناصب الحساسة في سوريا، لكن الآن بلش يحاول يستقطبهم كلهم، واجتمع مع اللواء فؤاد ناصيف أخوه لمحمد ناصيف أحد قادة النظام الكبار، وكان عم بيحاول ينسق معه أنه بلكي يرجعوا أجزاء منهم إلى المناصب الكبيرة في النظام لحتى يستفيدوا منهم، وبالتالي ما يتركوا مجال ليكون في خلاف والشرخ الحاصل حاليا مع عائلة مخلوف. أيضا ضمن نفس الباب، ما دام علق مع رامي مخلوف، فالآن هو عم بيدعم أخوه إيهاب اللي كان نائبه لرامي بمؤسسة سيريتين، لكنه تعاون مع النظام السوري وأعطاه لكثير لبشار الأسد بعض الأسرار. قام طردوا رامي مخلوف وعين ابنه علي كنائبه في شركة سيريتيل، لذلك تكريما له النظام رايد كرمه وأعطاه الأسواق الحرة. أيضا في نقطة جديدة اللي هي الآن مجموعة من الأخبار الداخلية، النظام ما عنده مصاري حتى يدفع للرواتب والأجور لأنه كتلته كتير كبيرة، قام أصدر سندات خزينة وفرض على المصارف العامة تشتريها بقيمة 645 مليار ليرة سوري. هذا يعني هذا مؤشر كتير كبير أنه النظام عم بفلس. أيضا الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ألقت القبض ولأول مرة بشكل علني على شبكة فساد من محمد يلماز ومحمد كارهامة، كانوا عم بيسرقوا واختلسوا 5 ملايين دولار بتجهيزات طبية عبر فواتير كلها مزورة. قصد أيضا قطعة الغاز القادم من المنطقة الشرقية عن محطات توليد الكهرباء، وبالتالي انخفض إنتاج الكهرباء لدى النظام السوري وزاد ساعات قطع الكهرباء على المواطنين. أيضا في مركز الحسبة اللي هو مركز الفلاح في إدلب، اعتقل مدير معهد القبالة بإدلب لأنه قال عارض لوحة تمثل رمزا ماسونيا، كمان هذا بعد الفضيحة أو الضجة الكبيرة اللي صارت أنه طلع في رمز ماسوني على كنزة الشخص اللي كان ماشي بجنبه للجولاني. أيضا النظام عطى قطعة أرض لروسيا 8 هكتار لحتى يعملوا فيها مستوصف صحي لفرق الطيران الروسي، وهي بتتضمن مناطق جدا جميلة فلاذقية حتى مع مسطح مائي، يعني كمان هذا كأنه عم بيوزعوا من بيت أهلهم أو ملكهم الخاص، فهي كمان مشكلة. من الأخبار الدولية، الائتلاف عين ممثل له في واشنطن، الآن عم يستنى الموافقة عليه من قبل الحكومة الأمريكية، اللي هو قتيبة إدلبي عمره 31 عام، وهو دارس علوم سياسية بجامعة كولومبيا، وكان حبس مرتين اعتقل مرتين وبعدين اضطر يهرب للبنان ومن لبنان لمصر وبعدين للولايات المتحدة. أيضا من الأخبار، جوجل بلاي اللي هي الأندرويد والمتجر تبع جوجل بلاي حذف تطبيق المصرف التجاري السوري منه اللي كانوا يستخدموه مواطنين في دفع فواتير أو التشيك على حساباتهم قديش الرقم، سكروا لغاه كله لحتى ما يخضع لعقوبات قانون قيصر. ايضا في شغله مهمه صارت، المحكمه العليا في بريطانيا قررت وسمحت للحكومه لوزاره الخزانه في بريطانيا انه تكشف 161 مليون استرليني يعني اكثر من 200 220 مليون دولار موجودين باسم بشار الاسد والنظام السوري في بريطانيا، كانت عم بتطالب فيهم شركات التامين اللي بسبب انه هي شركات التامين دفعت تعويضات لاهالي 58 راكب توفوا بسبب طائره اختطفت طائره مصريه عام 1985 واتهموا فيها النظام السوري، وبالتالي النظام السوري لازم يعوض لأهالي المعتقلين، وبما أنه ما كان عندهم مصاري في لندن ما كانت مكشوفة دفعت شركات التأمين، الآن شركات التأمين عم تقول نحن كشفناكم وبدكم تدفعونا المصاري، فرح يصادروا لهم 161 مليون جنيه استرليني بدل ما تذهب للشعب السوري عم تأخذها الآن شركات التأمين. ايضا اصدرت الولايات المتحده قائمه للعقوبات، وهي لاول مره اضافت بندين جديدين غير موجودين سابقا اللي هن مكتب رئيس الجمهوريه وقياده حزب البعث، لذلك عملت عقوبات واضافت لونا الشبل وزوجها عمار الساعاتي على قائمه العقوبات، ويسار ابراهيم اللي هو المستشار برئاسه الجمهوريه، والعميد غيث دلي قائد اللواء 42 بالفرقه الرابعه، وسامر اسماعيل قائد فوج حيدر في قوات النمر اللي بيقودها سهيل حسن، وفادي صقر قائد ميليشيات الدفاع الوطني. هلا مين هذا يسار ابراهيم؟ نحن يعني خلينا نحكي عنه اكثر لانه هذا جدا جدا شخصيه مهمه اللي عم بيستبدلوا فيه رامي مخلوف الان، عم بيحطوا كل شيء باسمه. هو ابنه للدكتور حسين ابراهيم اللي عمره الان 82 سنه، وهو كان مدير عام سابق لهيئه الاستشعار عن بعد. طبعا عنده 5 اولاد اللي هن يسار وعلي، وثلاث بنات اللي هن نسرين ولما ورنا. نسرين اللي هي اهم شخصيه في MTN اللي هي ثاني اكبر شركه خلوي في سوريا، فهذول هن العائلة الآن اللي يعني اللي عم يتم وضعهم المبشرين بالجنة اللي مثل ما بيقولوا اللي عم بيحطوا باسمهم كل الأمور. أيضا صار في مشكلة كبيرة حقيقة من تركيا وقسد، تم قطع المياه عن الحسكة في 800 ألف مدني تضرروا، وصار في حملات كتير من ناشطين بالمجتمع المدني الحسكة عطشة، وحملة تانية العطش يخنق الحسكة، والصور على الفيسبوك وتضامنوا معهم كتير كتير من الناس، وتم توجيه عديد من الرسائل لأمين عام الأمم المتحدة، واللي تحرك حقيقة هو والممثل الإنساني له الممثل الشؤون الإنسانية. وبالنهاية تم حل القضية يوم الأحد، وبلش ضخ عن طريق محطة علوق، وأكلت طبعا شيء 8 ساعات لوصلت الماء والكهرباء ووصلوا الكهرباء. فهذه القصة حقيقة يفترض يبتعدوا عنا الطرفين سواء تركيا أو قسد، لأنه هاي ناس يعني ناس مدنيين أبرياء ما في داعي يفوت فيهم بهالقضايا. أيضا في موضوع جدا يعني عمل إشكالية اللي هو اللي زاعته وكالة أنباء فارس نقلا عن لجنة إعمار العتبات المقدسة، أنها بدها تقوم توسع وتضاعف حجم مقام السيدة زينب بالقرب من دمشق، وبالتالي يعني بدها تأخذ مساحات أكبر، وحتى قالت أنه حتى مرقد ست رقية أيضا كمان بدها تكبر فيه رغم وجوده في مناطق بدمشق القديمة وفي جزء منها محمي باليونسكو، لكن يعني الله يستر يعني هي كمان بدها كل القوى تجتمع لحتى يضعوا حد لإمكانية التوسع يعني تكسر أو تدمر أبنية من تراث دمشق اللي لازم تبقى ولازم نحافظ عليها. إذن هاي بيكون بهالطريقة خلصنا اليوم الرسالة تبع السوريين لهالأسبوع، وبتمنى أنه كمان تكون عجبتكم وأنكم تبعتوا الرابط لكل رفقاتكم، وشكرا لكم. بودكاست رسالة إلى السوريين على راديو الآن.